ورحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا نجوا في القرآن المعمون ولا قد أخذناهم بعد فمسكنا ربهم ما يتضرعون حتى يفتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا في مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماء والأرصان ولا في قرية ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض تشكرون وهو الذي يحيي ويميت واختلف الليل والنهار فتحكم بقالوا مثل ما قال أولون قالوا أئذا متنا كنا تراب وعظاما إنا لمبعوثون أقلوا علينا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ستر وإن قل لمن الأرض وما فيها إن تطعمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل رب السماوات السماء والأرض العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون